فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي إخراج العلماء رحمهم الله الأربع ركعات قبل العصر من السنن الرواتب، أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، العلماء ما أخرجوها، أخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرواتب. هو ذكر 12 ركعة، ونص عليه الصلاة والسلام على ما قبل الظهر وبعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء وقبل الفجر، ولم يذكر العصر. فعلى هذا لا تنسب للعلماء المجردة، وإنما هي السنة التي فرقت، وعلينا نقول الرواتب. وأما كونها سنة أن يصلي قبل العصر يصلي، بل هناك سنة عامة، قال صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. هذه عامة، يعني لك أن تصلي ولا بأس بذلك ولا حرج، ولكن هذه الرواتب المخصوصة التي رتبها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وجاء بها النص، نقول إنها معينة بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عينها، لم يخرجها العلماء، وإنما اتسوا فيها برسول الهدى صلى الله عليه وسلم. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.